نبدأ الآن في درسنا بعون الله عز وجل، نسأله العون والسداد والرشاد والإخلاص في القول والعمل. انتهينا من عقود المعاوضات ونبدأ اليوم في عقود التوثيقات. نبدأ أولا بالرهن. عقود التوثيقات كما أمامكم، عندنا الرهن وعندنا الضمان وعندنا الكفالة. أولا الرهن، ما هو الرهن؟ الرهن هو توثيقة عين بدين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. مثاله الشيخ محمود، اقترضت مثلا أو تداينت معه في معاملة قيمة المبلغ 10,000 ريال أسددها له بعد سنة، جيد؟ اشتريت منه السيارة وأسدد له المبلغ بعد سنة 10,000 ريال. فقال لي محمود أنا ما أبيعك بيع آجل لأني ما أضمنك، تمام؟ أريد منك أن ترهن عندي شيئا، فمثلا أقول خلاص خذ هذه مثلا السيارة التي عندي، السيارة الأولى، أجعلها رهنا عندك، تمام؟ حتى أسدد هذا الدين الذي علي. طيب إذا لم أسدد الدين، يكون هو قد توثق لهذا الدين. بماذا توثق؟ بالسيارة المرهونة عنده. طيب ما سددت، يذهب إلى يبيع هذه السيارة ويستوفي الثمن 10,000 من ثمن هذه السيارة. وماذا يفعل في المبلغ الزائد؟ يرده إلي. طبعا إذا فيها تفصيلات، إذا كان الراهن قد أذن في البيع فلا إشكال أنه يبيع مباشرة، وإن لم يأذن فإنه يبيعها القاضي عليه. طيب في صورة المسألة السابقة، من هو الراهن؟ عامر الذي عليه الدين المدين. ومن هو المرتهن؟ محمود. الدين السيارة التي عند محمود التي أعطيته إياها هي في يده أمانة. ما معنى كونها أمانة؟ معناها أنها لو تلفت في يده من غير تعد منه ولا تفريط فإنه لا يضمنها. حصل مثلا حريق واحترقت السيارة، جاءت سيول وشالت السيارات وانتهت السيارة من التاريخ، ماذا هل عليه أن يضمن لي قيمة السيارة؟ نقول لا، لأنها أمانة في يده، ويده يد أمانة. وإذا قرأتم في كتب الفقهاء أن يد الشخص الفلاني يد أمانة، فمعناها أنه لا يضمن ما تلف في يده إلا إذا تعدى أو فرط. مثال التعدي مثلا ترك السيارة مفتوحة والشبابيك مفتوحة والمفتاح على السيارة وجاء الحرامي وسرقها، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه تعد حينئذ أو فرط. نعم، هذا ما يتعلق بالمرتهن. هل الرهن عقد لازم ولا عقد جائز؟ عرفنا الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز، أن العقد اللازم لا رجعة فيه، لا خيار في الرجوع فيه، وأن العقد الجائز من حق أي من المتعاقدين أن يرجع فيه. الرهن أيها الإخوة الكرام هو عقد لازم في حق الراهن اللي هو عامر، لما حط سيارته عند محمود، أنا ليس من حقي أن أرجع وأخذ سيارتي إلا بإذن، واضح؟ لكنه من جهة محمود عقد جائز. متى ما قرر محمود أن يتنازل عن هذا الرهن، يقول لي خلاص ما أبغى منك رهن، خذ سيارتك وأنا واثق في أمانتك، من حقه أو ليس من حقه؟ إذن الرهن جائز في حق المرتهن ولازم في حق الراهن. نعم. طيب يشترط في الراهن أن يكون جائز التصرف، يشترط أن يكون جائز التصرف، وبناء على هذا فالصبي الصغير هل يجوز له أن يرهن؟ لا. طيب ما رأيكم في ولي اليتيم؟ قلنا إن ولي اليتيم جائز التصرف لكنه ليس بجائز التبرع، ولهذا يقولون يجوز له أن يرهن، تمام، مال اليتيم إذا وجدت مصلحة في ذلك لليتيم، مثلا في مبايعة وفي فرصة تجارية، إذا لم يدخل فيها برهن ضاعت على هذا اليتيم فيجوز له أن يدخل في ذلك. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الركن الثالث وهو المرهون. والمرهون في مثالنا هو سيارتي التي أعطيتها لمحمود، واضح؟ طيب يشترط في المرهون أن يكون مملوكا للراهن أو مأذونا له في رهنه. فلو أنني أخذت سيارة عدنان، تمام، لما طلب مني رهنا رحت قلت عدنان أحتاج سيارتك في مشوار، قال تفضل هذا المفتاح، فأخذت سيارته ثم سلمت المفتاح إلى محمود وقلت خذ الرهن هذه السيارة بين يديك، هل هذا رهن صحيح أو غير صحيح؟ هذا رهن غير صحيح. لماذا؟ لأنني رهنت ما لا أملك أو مأذونا له فيه. فلو أن عدنان أذن قلت له أنا أحتاج سيارة لأرهنها، هل تسمح أن أرهن سيارتك؟ فقال نعم. يجوز ولا ما يجوز؟ نقول يجوز. الثاني من شروط المرهون أن يكون معلوما يصح بيعه. فلو قال لي اعطني رهن فقلت اعطيتك رهنا مثلا الاجهزه كل ما في هذه الغرفه والغرفه مغلقه ولا يدرى ما فيها، هل يصح الرهن؟ لا يصح. الشرط الثالث نعم، وقال يصح بيعه، وبناء على هذا فكل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. فلو لماذا؟ لأن المقصود من الرهن هو إيش؟ أنني إذا لم أسدد تباع هذه السلعة، فإذا كانت هذه السلعة مما لا يجوز بيعه لم يحصل المقصود من الرهن. الرابع الثالث من الشروط وهو شرط للزوم الرهن لا لصحته. يعني إيش للزوم الرهن؟ يعني أنني إذا أقبضت، والشرط الثالث اللي هو أن يكون المرهون مقبوضا، يعني استلم محمود السيارة، استلمها وقبضها وفي حيازته. طيب إذا لم يقبض السيارة هل يكون الرهن باطلا؟ نقول لا، لا يكون الرهن باطلا، يكون رهنا صحيحا لكنه غير لازم. يعني إيش غير لازم؟ يعني لسه ما لزم في حقي، من حقي أني أبطل عن هذا الرهن، أقول له خلاص ما لك رهن. واضح؟ تمام؟ طيب لو كان هو قد اشترط الرهن في عقد البيع، تمام، ولم أسلمه ثم قلت إن الرهن، نعم، ما هي عندكم أضيفوها. إذن الشرط الثالث أن يكون مقبوضا، تكتب شرط لزوم وليس شرط صحة، هذه تضاف إلى المذكرة. طيب لو كان الرهن غير مقبوض، ما أعطيت السيارة، من حقي أن أرجع ولا لا؟ من حقي أن أرجع. لكن لو كان الرهن مشترطا في عقد البيع، قال بعتك السيارة بشرط أن ترهنني، تمام، هذا الشرط من أي أنواع الشروط في البيع؟ ها، شرط صحيح ولا فاسد ولا مفسد؟ ها، شرط الرهن شرط في مصلحة العقد، وقد ذكرنا أنه شرط صحيح. وبناء على هذا لو قلت أنا الرهن غير لازم في حقي ولن أرهنك، فمن حقه أن يفسخ عقد البيع لأنه اشترط فيه. وقلنا الشرط الصحيح إذا فات فمن حق الشخص أن يفسخ، صح ولا لا؟ هذه فائدة الشروط ولا ما هو هذه فائدتها؟ هذه فائدة الشروط في البيع. ننتقل بعد ذلك إلى الركن الرابع وهو المرهون عليه. يعني إيش المرهون عليه؟ يعني الدين الذي وثقته بهذا الرهن، وهو في مثالنا 10,000 ريال قيمة السيارة الجديدة. واضح؟ يشترط في هذا الدين أن يكون واجبا حالا أو مآلا، يشترط أن يكون واجبا حالا أو مآلا. قالوا فلو أن محمودا جاء إلي وقال ارهني سيارتك، طيب هل بيني وبينه أي معاملة أي عقد؟ لا، كذا من الباب للطاقة، وجاء وقال لي أبغاك ترهن سيارتك عندي، لا يوجد بيني وبينه أي دين ولا أي معاملة تقتضي ثبوت دين في حقي لا حالا ولا مآلا. هل هذا الرهن صحيح ولا غير صحيح؟ يقولون هذا رهن غير صحيح. طيب مثال ما لو كان الدين ثابتا حالا، الصورة التي ذكرناها، تم العقد بيننا، ثبت الدين علي أو لا؟ ثبت الدين، ولا سيثبت في المستقبل؟ لا، هو ثبت، وإن كان الأداء مؤجلا ما في إشكال، لكن ثبت الدين في ذمتي، أليس كذلك؟ طيب مثال ما لم يجب لكنه قد يؤول إلى الوجوب، أنت تذهب إلى مثلا شخص وتقول لي يا عامر مثلا أريد أن أستعير منك هذا الكتاب، أريد أن أستعير منك كتاب المغني لابن قدامة، أنا عندي طبعة نادرة على سبيل المثال، جيد، وأريد أن أعطيك المغني لابن قدامة، لكني أعرف أن كثير من طلبة العلم للأسف يستعير ولا يرد، حتى قال بعضهم قال لا تعر كتابا فوالله ما بقي في مكتبتي إلا الكتب المستعارة، يعني كتب الاستعارة من الناس هي اللي باقية في مكتبته، وأما كتبه فقد أعارها وذهبت، يعني هو نفس الداء. طيب المقصود أيها الأخوة الكرام، جاء شخص ليستعير مني كتاب المغني لابن قدامة، قلت له أنا لن أعيرك كتاب المغني لابن قدامة حتى ترهن عندي المجموع للنووي، ماشي؟ طيب ما حكم هذا الرهن، صحيح ولا غير صحيح؟ يقولون هذا رهن صحيح. لماذا؟ لأن المغني لابن قدامة هو ما يتعلق به الآن، لا يتعلق الدين في ذمته لأنه عارية وسيرد العارية كما هي، لكن العارية على المذهب مضمونة بكل حال، يعني لو تلف كتاب المغني عنده سواء كان تلفه بتعد أو بتفريط أو بغير تعد ولا تفريط فإنه يثبت عليه ضمانه. واضح؟ إذن هذا دين يؤول إلى الثبوت، فإذا بعد ذلك تلف كتاب المغني أقول الحمد لله رب العالمين، هذا المجموع أبيعه وأخذ قيمة المغني منه. واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى صيغة الرهن. الصيغة وهي العقد نفسه لا بد أن تكون مع الحق أو بعده، ولا يجوز أن تكون قبله. مثال ذلك مع الحق، المقصود مع سبب الحق، ماشي؟ فسبب الحق في الاستعارة المغني ما هو؟ الإعارة، صح ولا لا؟ واضح؟ طيب لو أنني طلبت منه مثلا هذا الشيخ عدنان، قلت له اعطيني كتاب المجموع حطه عندي رهن، تمام؟ لأنك احتمال تستعير مني كتاب يوما ما، واضح؟ فرهن عندي كتاب المجموع، ثم بعد فترة جاء واستعار كتاب المغني. هل يكون المجموع رهنا بالمغني ولا لا؟ لا، لأنه ليس مع الحق وليس بعد الحق، وإنما ثبت، يعني رهن هذا الكتاب قبل أن يوجد سبب ثبوت الدين اللي هو الاستعارة. هل استعار مني شيء؟ ها؟ لم يستعر. أنا قلت له إذا استعرت مني مستقبلا، واضح يا مشايخ؟ هذا ما يتعلق بالرهن، فهمتموه إن شاء الله. ننتقل بعد ذلك إلى الثاني من عقود التوثيق، وهو الضمان. والضمان كما يقول الفقهاء هو ضم ذمة إلى ذمة، وصورته كالآتي: أنا ذهبت إلى الشيخ عدنان لآخذ منه سيارة بالأقساط، تمام؟ فلما ذهبت إلى الشيخ عدنان، هو ما شاء الله عنده معرض سيارات، قلت له والله أنا أحتاج سيارة بالأقساط، موديلها كذا ونوعها كذا. قال والله أنا أعطيك سيارة بالأقساط، لكني أشترط عليك كفالة غرم. كفالة الغرم هذه اللي يسميها الناس كفالة غرم، هي اسمها في الفقه إيش؟ الضمان. عرفتموها؟ طيب، قلت له أبشر، أنا بجيب لك محمود، ويوقع محمود أنه يكفلني كفالة غرم، الضمان كفالة غرم. والكفالة عند الفقهاء هي ما يسمى بالكفالة الحضورية، تمام؟ طيب، فجبت محمود وقلت له تعال ووقع محمود أنه سوف يتحمل هذا، يعني أنه يكفلني. ما الذي يترتب على هذا العقد؟ ما الذي يترتب على الضمان؟ يترتب على هذا أن عدنان لو أنني لم أسدد الأقساط من حقه أن يطالبني، ومن حقه أن يطالب محمود، واضح؟ الآن استفاد توثيق الدين أن أمامه جهتان يطلب منهما أداء هذا الدين. الضامن اللي هو صاحبنا محمود يشترط فيه أن يكون راضيا، فلو هدد قالوا ترى لو ما جيت تضمن لا يصح الضمان. ويشترط أن يكون جائز التبرع، فلو أنه ضمن الشخص طفل صغير هل يصح الضمان؟ حتى لو كان ملياردير نعم، نقول لا يصح الضمان، لأن الصبي ليس بجائز التصرف وليس بجائز التبرع. طيب، كذلك ولي اليتيم راح يضمن أموال الناس من مال اليتيم، نقول هذا لا مصلحة فيه في اليتيم لليتيم، فلا يصح حينئذ، واضح؟ الثاني المضمون عنه اللي هو عامر بهجت في صورة السيارة الآن لما اشترينا بالأقساط، المضمون عنه قالوا لا يشترط فيه لا أن يكون معروفا لدى الضامن ولا أن يكون راضيا. مثاله: جاء محمود إلى عدنان فقال له عدنان، قال اليوم جاني زبون تمام يبغى سيارة بالأقساط، وش رأيك تكفل؟ وقال خلاص كفلته. هل يشترط أن يعرفني؟ قالوا لا يشترط. وهل يشترط أني أرضى أنا؟ أقول لازم أرضى أنه هو يكفلني، أنه هو يضمن عني. يقولون لا يشترط رضاه، لأنني أنا مستفيد على كل الأحوال ولا ضرر يلحقني، واضح؟ لو كفلني بيضرني شيء؟ ما يضرني. الثالث من الأركان المضمون له اللي هو عدنان صاحب وكالة السيارات، تمام؟ ولا يشترط أيضا أن يعرفه محمود، فلو أنني ذهبت إلى محمود قلت له أنا اشتريت من أحد التجار سيارة ودي أنك تضمني، قال خلاص ضمنتك. هو ما يعرف هذا الشخص، هل يعرفه؟ ما يعرفه. يصح ولا ما يصح؟ يصح. طيب، هل يشترط أن يرضى عدنان عن هذا العقد اللي هو الضمان ولا ما يشترط؟ ما يشترط، لأنه غير متضرر بل هو مستفيد، واضح؟ طيب، ننتقل بعد ذلك إلى المضمون. ما هو المضمون في صورتنا نحن؟ 10,000 ريال التي ثبتت علي مقسطة. هي 10 ولا كم؟ 10,000، جزاك الله خير. طيب، فثبت في ذمتي 10,000 ريال إلى أجل، تمام؟ هذه 10,000 هي المضمون الذي ضمنه. طيب، يشترط فيها أولا أن يكون حقا ثابتا معلوما أو يؤول إلى العلم، لكن أيضا بعد وجود سببه. مثال ذلك: أما الثابت المعلوم فمثاله ما ذكرناه 10,000 ريال التي ثبتت في ذمتي، والمعلوم أيضا مثاله ما ذكرناه. وأما ما غير الثابت الذي يؤول إلى الثبوت أو الذي يؤول إلى العلم، مثاله ما لو قلت أنا لمحمود مثلا ثبت لو قال محمود لعدنان أي واحد يشتري من عندك فأنا أضمنه لك، واضح؟ يريد مثلا يسوق لمحمود وحط إعلان لجميع الناس قالوا ترى أي واحد يجي يشتري بضائع من عند محمود فأنا سأكون ضامنا له ويصير يضمن لمحمود، تمام؟ لو تخلف الناس على السداد، وهو عاد يشغل المحامين في ملاحقة من تخلفوا على السداد، لكنه يسدد لعدنان. واضح؟ واضح ولا لا؟ ها؟ لو جاء رجل حتى ذكروا قالوا مثلا لو جاء في السوق وقال أنا أضمن أي مشتري يشتري من هذا السوق فأنا أضمن له، تمام؟ أضمن له أي درك يتعلق به، أضمن له أي مشكلة تتعلق، أي دين يثبت عليه من تعامل مع هؤلاء التجار، فهذا أيضا ذكروا جوازه. وضحت كيف يؤول إلى العلم؟ الآن لما ذهب وقال أي واحد يشتري من عند عدنان فأنا له ضامن، هل الآن المضمون معروف ولا غير معروف؟ غير معروف. هل ثبت ولا لم يثبت؟ لم يثبت، لكنه يؤول إلى الثبوت وإلى العلم ولا لا؟ يؤول، لأنه إذا جاءت المعاملة عرفنا أنه هذا تعامل بمبلغ كذا وهذا تعامل بمبلغ كذا. نعم. الشرط الثاني أن يكون هذا الضمان على شيء يمكن استيفاؤه من الضامن، وهذا يعني ثابت بحقيقة الضمان، لأن حقيقة الضمان هي ضمانة مالية، واضح؟ فلا يصح مثلا أن يضمن شيء لا يتعلق، مثلا لو قال أنا أضمن إحضار هذا السجين، تمام؟ اخرجوه وأنا أضمن إحضاره، وهذا السجين ليس عليه حق مالي يمكن استيفاؤه من الضامن. لو لم يأتي هذا السجين وش يسوون في هذا الضامن؟ بيسجنونه؟ لا، لا يمكن أن يسجن مكانه، إذن هذا حق لا يمكن أن يتحمله الضامن عن المضمون، واضح؟ طيب، الصيغة يشترط فيها أن تكون دالة عن المقصود. هنا مسألة وهي ما حكم أخذ الأجر على الضمان؟ يقولون إن الضمان من عقود الإرفاق، لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرا وعوضا مقابل الضمان. يعني لو قال لي محمود أنا راح أضمنك بس بشرط تعطيني 1000 ريال، نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يؤول إلى الربا. كيف يؤول إلى الربا؟ الآن لو هو دفع عني 10,000 بمقتضى الضمان، صح ولا لا؟ لو أنني ما دفعت، من حق عدنان أن يطلب من محمود ولا لا؟ أفتونا، من حقه. طيب، أخذ عدنان من محمود 10,000 ريال، محمود الآن من حقه أن يطالبني 10,000 ولا لا؟ من حقه أن يطالبني 10,000، فجاء وطالبني قال أعطني 10,000 حقتي، أعطيته 10,000 وأنا أول أعطيته 1000، صح ولا لا؟ فكأنه أقرضني 10,000 ورديتها له كم؟ 11,000. ولهذا قال العلماء بعدم جواز أخذ الأجرة على الضمان. ننتقل بعد ذلك إلى الكفالة، وقد عرفنا أن الكفالة هي الكفالة الحضورية، وأن الضمان هو الضمان المالي اللي يسمى كفالة الغرم. طيب، عندنا الكفيل والمكفول، والمكفول له والمكفول به والصيغة. صورة المسألة كالتالي: أنا رحت لعدنان أبغى أشتري منه، ما هو سيارة، هذه المرة رايح أبغى أشتري منه، بارك الله فيكم، ثلاجة، تمام؟ هذه الثلاجة قال لي أنا ببيعك الثلاجة لكن أشترط عليك كفيل حضوري. قلت يعني إيش كفيل حضوري؟ قال يعني أنت لو أنك رحت وغبت وما تبغى تسدد فلوس الثلاجة، هذا الكفيل الحضوري يلزمه أنه يحضرك في مجلس الحكم عشان يتفاهم معاك القاضي، واضح؟ طيب إذا ما حضرني يتحمل هو الدين، قيمة الثلاجة، تمام؟ لو ما حضرني يتحمل. طيب لو حضرني خلاص خرج من المسؤولية. طيب، الكفيل محمود هذا يشترط أن يكون راضيا وأن يكون جائز التبرع كما سبق. والمكفول اللي هو أنا، هل يشترط أن يكون راضي؟ قالوا ما يشترط، نفس الكلام السابق. والمكفول له هل يشترط رضاه؟ ما يشترط رضاه، نفس الكلام السابق. والمكفول به اللي هو الحق، هذا اللي هو الدين، قيمة الثلاجة، يشترط في المكفول به أن يكون هذا المكفول به يمكن استيفاؤه من الكفيل، يمكن استيفاؤه من الكفيل. فهل يصح أن يكفل السارقة للإتيان به لإقامة حد السرقة عليه؟ يقول خلاص اتركوه الآن، وإذا جيت تبغى تنفذ حد السرقة فأنا كفيل بإحضاره. هل هذا عقد كفالة صحيح؟ ما يصح. لماذا ما يصح؟ لأن الحق الثابت هنا هل يمكن استيفاؤه من الآخر ولا لا؟ يعني لو ما جبت الحرامي نقطع يدك أنت، ممكن هذا ولا غير ممكن؟ نقول غير ممكن، إذن لا تصح الكفالة. والصيغة يشترط أن تكون دالة على المقصود كما هو شأن صيغ العقود. ننتهي من التوثيقات ونشرع في المشاركات. الآن بندخل في الشراكة إن شاء الله. طيب، نبدأ أولا بأول أنواع المشاركات وهي الحوالة. تذكرون 10,000 اللي علي لصالح عدنان؟ تذكرونها؟ طيب، جاء مثلا شيخنا في اسمه يونس، جاء يونس، أنا ما أبغى أدخل محمود دي مرة عشان لا يتلخبط الموضوع، لأن خلاص محمود خلينا ضامن مثلا. طيب يونس، شيخ يونس صاحب المحلات التجارية المعروفة، جاء يوم من الدهر واقترض مني كم؟ 10,000 ريال. جيد، طلب اقترض مني كم؟ 10,000 ريال. طيب، فبعد لما مرت السنة والآن عدنان يطلب مني 10,000 حقت الثلاجة، صح ولا لا؟ قلت له شوف يا عدنان، 10,000 روح استلمها من يونس. أحلت عدنان على يونس. الآن عدنان يونس يعطي عدنان 10,000 التي ثبتت لي عليه. واضح؟ واضح المسألة؟ بدل ما أنا أروح أخذ من عدنان من يونس، بدل ما أروح أخذ من يونس 10,000 ثم أعطيها لمحمود ولا لعدنان، أقول عدنان روح ليونس وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه الحوالة سهلة ولا صعبة؟ سهلة؟ طيب خلاص الحمد لله. نبدأ أولا بالمحيل. من المحيل هنا؟ عامر الذي أحال عدنان على يونس. يشترط أن يكون راضيا جائز التصرف. فلو أن عدنان قال شوف ترى أنا ما أبغى أشوف أخذ منك، أبغى أخذ من يونس، وهددني وتضارب معي إلين رضخت لهذا الإكراه، هل هذه الحوالة صحيحة؟ إذن أنا بالنسبة لي لابد أن أكون راضي، تمام؟ والشرط الثاني أن أكون جائز التصرف. طيب بالنسبة للمحال اللي هو عدنان وللمحال إليه اللي هو يونس، قال لك لا يشترط رضاهما. قال لي يونس، قال لي عدنان أبدا أنا أبغى أخذ منك، أبغى أخذ الفلوس منك، ما أبغى أروح أشوف يونس. قلت له ما تبغى ولا ما تبغى، توكل على الله وروح خذها من يونس، ماشي؟ هل يشترط رضاه؟ لا ما يشترط. ومن أحيل على ملي فليحتل، تمام؟ لكن يشترط رضاه في حالة واحدة، ما هي؟ إذا كان يونس ما معروف بالمماطلة، تمام؟ أو كان معسرا. والله مثلا بس نعرف يونس نحن الحمد لله باذل ومليء، يعني عنده فلوس وما يماطل الناس، مجرد جاء عدنان وجاب له المستندات قال تفضل توكل عليه، تمام؟ إذن المحال هذا المحال عدنان، والمحال إليه يونس لا يشترط رضاهما. طيب المحال عليه، إيش هو المحال عليه؟ المحال عليه هي 10,000 التي في ذمة يونس لصالحي أنا، تمام؟ هذا الدين أحلت دين عدنان على دين يونس، أحلت 10,000 حقت عدنان على 10,000 التي في ذمة يونس. إذن 10,000 التي في ذمة يونس هذه هي المحال عليه. يشترط أولا أن يكون دينا مستقرا، فلو لم يكن هناك دين أصلا قلت روح خذها من يونس، ويونس ما عليه شيء، بريء ما عليه شيء لصالحي، هل تصح الحوالة ولا ما تصح؟ لا تصح لعدم وجود الدين، ولا بد أن يكون الدين مستقرا. قالوا مثال الدين غير المستقر، قالوا الدين غير المستقر لو أني استأجرت مثلا، لو أن يونس استأجر مني المحلات اللي في شارع المطاعم اللي تذكرونها، استأجرها مني لمدة 5 سنوات وأعطاني 10,000 أجرة ال5 سنوات، تمام، وهو الآن ما زال في أول سنة. طيب لو حصل تلف لهذه المحلات يأخذ 10,000 ولا ما يأخذها؟ يأخذها، يستردها أو يسترد جزء منها. إذن 10,000 هذه التي عليه هي دين مستقر ولا غير مستقر؟ لا ما هو مستقر، لأنه احتمال تتلف ويرجع يأخذها، صح ولا لا؟ إذن هذا دين غير مستقر. طبعا الصورة أنك ما دفعت لي لسه، أنت ما دفعت لي الأجر، لو دفعت لي هذا ما في دين، خلاص خلصت اللي عليك، لكن المقصود أنك استأجرت 10,000 ولم تدفع لي، فقلت خذ من 10,000 حقت يونس. نقول لا يصح حينئذ. لماذا؟ لأن هذه 10,000 التي أحلته عليها دين غير مستقر. ليش ما هو مستقر؟ لأنه احتمال ينفسخ العقد بتلف المحل، واضح؟ طيب الثاني من شروط المحال عليه أن يكون مما يصح السلم فيه، يعني له أوصاف منضبطة. 10,000 خلاص واضح، 10,000 ريال. لكن لو أن له علي سيارة مستعملة أتلفها، أخذ سيارتي المستعملة وأتلفها ولم تقوم حتى الآن، هذه السيارة المستعملة التي عليه هل هي دين يصح السلم فيه ولا لا يصح السلم فيه؟ ما يصح السلم فيه، واضح، لأنه مما لا تنضبط صفاته، واضح؟ طيب الثالث أن يكون المحال عليه مساو للمحال به جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، 10,000 ريال على 10,000 ريال، هذه حالة وهذه حالة، تمام؟ هذه مساوية له جنسا ريال وريال، ووصفا ما تختلف عاد، ووقتا كلها حالة، ليس مثلا هذا مؤجل وهذا حالة، كلها حالة، وقدرا اللي هي 10,000 وليست هذه 5,000. فلو كان هو يطلبني 10,000، قلت له أحيلك في استلام 10,000 على يونس، والدين الذي على يونس مقداره 7,000، هل تصح الحوالة؟ لا، ما تصح الحوالة. طيب لو كان الدين الذي على يونس 20,000، تصح الحوالة، يأخذ 10,000 ويبقى 10 الأخرى في ذمته. لو كان المطلوب من يونس 5,000 دولار، والذي يطالبني به عدنان 10,000 ريال، هل تصح الحوالة؟ لا، ما تصح. ليش؟ لأنه عندنا مختلفة جنسا، واضح، ليست متساوية في الجنس، تمام؟ طيب، والرابع من شروط المحال عليه أن يكون هذا الدين على مليء، والمقصود بالمليء الغني الباذل، ما هو مماطل، تمام، ولا هو معسر. فلو أحلته على معسر، كان يونس ما عنده ولا شيء، ما يقدر يسدد، فأحلت عدنان على يونس، نقول هنا لا تصح الحوالة إلا إذا رضي عدنان. قال والله عدنان أنا متنازل، وأنت يعني تعز علي وكذا، أنا بقبل هذا الأمر، وعاد أنا بأسعى وراء وأحاول مطالبته. يصح ولا ما يصح؟ يصح. لكن قال لي لا تحيلني عليه، لأنه غير مليء، معسر، ما عنده فلوس، من حقه ولا لا من حقه؟ من حقه. هذا ما يتعلق بالحوالة. الثاني من عقود المشاركات الوكالة. تفضل هنا. نعم. ايش هي؟ لا يشترط، لا يشترط رضاهما، هذه اكتبوها، المحال والمحال اليه، اظن عندكم في المذكره المحال بس، لا حطوا المحال اليه عشان تشمل الاطراف كلها، حطناهم سوا لانه الكلام عليهم واحد، هم ما هم ركن، هم طرفين مختلفين، اللي هو عدنان المحال و يونس هو المحال إليه، لكن كلاهما لا يشترط فيه الرضا. وكذلك أظن جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، هذه موجودة؟ موجود. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الوكالة. الوكالة عقد جائز. ما هي الوكالة يا شيخ محمود؟ أنا بعطيك 10,000 ريال، أبغاك تروح تشتري الثلاجة من عند عدنان، هذه وكالة، واضح؟ هي الإذن في التصرف. أنا أقول لمحمود خذ هذه 10,000 وروح اشتري لي ثلاجة من عند عدنان، ما هو هذا العقد الذي بيني وبين محمود؟ ما اسمه فقها؟ اسمه وكالة. طيب يشترط في الموكل اللي هو عامر أن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه، فيما وكل فيه. فلو أني أعطيته 10,000 وكلته في الشراء بهذه 10,000، وهذه 10,000 ما هي ملك لي، سرقتها عياذا بالله، البعيد سرقها، فما الحكم؟ تصح الوكالة ولا ما تصح؟ لأن هذا أصلا لا يصح لي أن أتصرف فيه أصالة، فكيف من باب أولى لا يصح لي أن أوكل فيه؟ بالنسبة للوكيل اللي هو محمود أن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه. محمود جائز التصرف في البيع والشراء ولا لا؟ إذن يجوز له أن يتوكل في البيع والشراء. الوكالة عقد جائز، يعني إيش؟ يعني بعد ما أعطيت 10,000 لمحمود عشان يشتري الثلاجة، وأخذها وقال خلاص أبشر وأنا أروح أشترك الثلاجة، بعد 10 دقائق رجع اتصل عليه قال والله تدري ماني فاضي، خذ فلوسك وما أبغى أشتري لك، من حقه ولا لا؟ من حقه. طيب لو أنا من نفسي قلت أقول لك يا محمود أنا أبغى أروح أشتري الثلاجة بنفسي، قال لا يا أخي أنت كلمتني ورتبت مواعيدي وكذا، خلاص، هل من حقي أني أسحب الوكالة ولا ما هو من حقي؟ هذا معنى كون الوكالة عقدا جائزا من لكلا الطرفين. طيب افرض أنه 10,000 هذه اللي أخذها محمود وهو ماشي في الطريق محافظ عليها وحاطها في مكان محرز وكذا فسرقت منه، يطالب بتعويضي ولا ما يطالب بتعويضي؟ نقول لا ما يطالب. ليش؟ لأن الوكيل أمين فلا يضمن بلا تعد ولا تفريط. لكن افرض أنه وقف المسجد يصلي في الطريق وحط 10,000 على الطبلون، قدام البزاز، فجاء واحد وسرقها، يضمنها ولا ما يضمنها؟ لأنه فرط في حفظها. طيب، في مسألة هنا مكتوبة لكن سنؤخر الكلام عليه. الثالث من أطراف الوكالة الموكل فيه، اللي هو في مثالنا شراء الثلاجة، تمام؟ يشترط أن يكون تصرفا معلوما، شراء الثلاجة هذا تصرف معلوم، وأن يكون مما يقبل النيابة. والمقصود بكونه تصرفا معلوما لا يشترط العلم به تحديدا، لكن أن لا يكون فيه جهالة فاحشة. فلو قلت لمحمود أوكلك في كل شيء يصح لي التصرف فيه، هل يصح ولا ما يصح؟ ما تصح الوكالة، لأن هذه فيها غرر عظيم، فيدخل فيها وكالة في التطليق، ووكالة في الزواج، ووكالة في العتق، ووكالة في البيع، ووكالة في الشراء، ووكالة في الهبة، ووكالة في كل التصرفات. هذا الغرر فيها عظيم. لكن لو قلت لمثلا محمود أنا أوكلك أنك يعني مثلا تشتري لي ما تشاء، حددت له الشراء، صح ولا لا؟ قالوا هذا التحديد يكفي، ماشي. قلت له خذ هذه 10,000 واشتري لي بها هدية أعطيها مثلا لزوجتي، جيد؟ ما حددت له، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، واضح؟ لأن هنا وإن لم أحدد ذات السلعة لكنني حددت التصرف، قلت بيع أو شراء أو كذا. طيب، ولا بد أن يكون الموكل فيه مما يقبل النيابة. فلو أني وكلت محمود قلت يا محمود اليوم أبغاك تصلي عني، أنا اليوم بنام بدري بعد صلاة المغرب أبغى أنام، فأنت صلي عني العشاء والفجر. مو صلي عني يعني امسك مكاني الإمامة، لا، خلاص هو يصلي، يعني أنت صلي العشاء مرتين، مرة عن نفسك ومرة عني، ايش رأيكم؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الصلاة عبادة محضة لا تقبل النيابة. طيب، هناك النيابة تصح في المعاملات مطلقا، يعني من حيث الأصل أن المعاملات الأصل فيها أنها مما تدخله النيابة. أما العبادات البدنية فالأصل أنها لا تدخلها النيابة إلا في صور محصورة مثل الحج، فالحج مما تدخله النيابة. طيب، الزكاة، توزيع الزكاة، قلت خذ هذه 10,000 زكاة وزعها على الفقراء، تدخلها النيابة ولا ما تدخلها؟ تدخلها النيابة. النيابة يعني أن يقوم الشخص مقام الآخر. طيب، المسألة الثالثة الصيغة، صيغة الوكالة، عندنا الإيجاب وعندنا القبول. خذ يا محمود 10,000 ريال اشتري بها ثلاجة، هذا إيجاب، تمام؟ أخذ 10,000، قال قبلت التوكل عنك، قبلت التوكل عنك في شراء الثلاجة، هذا إيجاب وقبول لفظي. وقد يكون الإيجاب باللفظ والقبول بالفعل، قلت خذ 10,000 ريال اشتري بها ثلاجة، أخذ 10,000 ولا رد عليه بكلمة، وما أدري إلا الثلاجة وصلت البيت. الوكالة صحيحة ولا لا؟ صحيحة، لأن الإيجاب ينعقد بكل لفظ يدل على الإذن في التصرف، والقبول ينعقد بالقول وينعقد بالفعل الدال عليه. ما هي حدود الوكالة؟ حدود الوكالة إما أن تحدد بالنص، هذه ما هي موجودة فأضيفها، إما أن تحدد بالنص أو تحدد بالعرف. يعني إيش؟ يا محمود اشتري الثلاجة، هذا محدد إيش؟ بالنص. طيب، 10,000 ريال محددة بالنص. وقد تكون الوكالة محددة بالعرف، مثال ذلك ما لو قلت اشتري لي ثلاجة في حدود 10,000، وراح اشترى ثلاجة 10,000 دينار كويتي، ايش رايكم؟ نحن ترى في السعودية في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. طيب، الآن هو تصرفه صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأن العرف حدد أن المقصود بال10,000 هنا هو نقد البلد، ولهذا لا يصح له أن يتصرف بغير نقد البلد إلا أن ينص على ذلك، واضح؟ طيب، افرض أني قلت لي محمود خذ هذا الجوال وبيعه، خذ هذا الجوال وبيعه، فذهب وباع هذا الجوال بريالين، إيش رأيكم؟ تصرف صحيح ولا لا؟ قال يا أخي أنت ما حددت لي سعر. نقول هنا حدد بإيش؟ بالعرف. فلو باعه بأقل من ثمن المثل يضمن، لأن هذا تفريط، صح ولا لا؟ لو الجوال سعره مثلا معتاد ما بين 1,000 ريال إلى 1,100، تمام؟ فذهب وباعه ب1,200، وش رأيكم؟ صحيح، لأنه بالعكس هذا فيه مصنع. لكن لو راح باعه ب800 ريال، وهو الحد الأدنى لسعره، يعني تقييم التجار له أن قيمة المثل 1,000 ريال، نقول تعطيني أنا الله يجزاك خير 1,000 ريال كاملة. طيب، من وين ال200 أجيب لك؟ نقول يضمان، واضح؟ هذا ما يتعلق بالوكالة. من أنواع الشراكة الشركات، أيوة. بالعرف أو القرينة اللي تحت أو القرينة. بالنص هذا في رقم واحد. اثنين بالعرف أو بالقرينة. يعني مثلا قرينة مثل قرينة المكان حددت أن المقصود بالعشرة آلاف أنها عشرة آلاف ريال سعودي. واضح؟ طيب. نعم. مما يقيد الوكالة عرفا أن الوكيل لو وكل في البيع لا يصح له أن يبيع لنفسه. تمام؟ قلت له يا محمود خذ هذا الجوال وبيعه على، شوف واحد كذا يشتري، قال خلاص ابشر، فباع الجوال لنفسه، يصح ولا ما يصح؟ نقول العرف هنا أنه لا يصح. لماذا؟ لأن عندنا تعارض مصالح الآن، مصلحته في شراء الجوال تتعارض مصلحته في بيع الجوال، صح ولا لا؟ في تعارض مصالح ولا ما في؟ هو مصلحته أن يشتري برخص ومصلحتي أن يباع بارتفاع في السعر، فلا يصح. وكذلك لا يصح أن يبيعه لولده، فمن وكل في شيء لم يصح له أن يتصرف لنفسه ولا لولده. قال خذ هذه مثلا كتب وزعها على طلبة العلم اللي تعرفهم، قال ابشر، وأخذها وحطها في مكتبته، قال أنا من طلبة العلم، يصح ولا ما يصح؟ نقول لا يصح. طيب لو أنه نص على الإذن، قال خذ هذه إن كنت بحاجة إليها فخذها لك، وإن كنت لست بحاجة إليها فأعطها لمن يحتاجها من طلبة العلم، يجوز يأخذها ولا ما يجوز؟ لأن النص هنا مقدم على العرف. نعم. هذا ما يتعلق بالوكالة. ننتقل إلى عقود الشركات. عقود الشركات ندخل أنا ومحمود وعدنان الآن في عقد شركة، نقول نحن نبغى نجمع فلوسنا، أنت تعطيني 1000 ريال وأنت تعطيني 1000 ريال وأنا أدفع من عندي 1000 ريال، واجتمع عندنا 3000 ريال رأس مال معقول. لو كان كل واحد يشتغل بألف ريال ما يقدر، خلينا من 1000 ريال، يعني نقول 10,000 10,000 10,000، 30,000 30,000 تفتح مشروع صغير، مشروع تجاري، لكن 10,000 ما تسوي شيء. طيب، فنحن جمعنا المال قلنا هذا نبدأ نشتغل فيه، مثلا نفتح بقالة، جيد، ونبيع فيها وكذا، والربح الذي ينتج من هذه البقالة يقسم علينا. واضح؟ يقسم علينا. هذه اسمها عقد شركة، وسيأتي معنا أنواع الشركات. ممكن صورة ثانية لعقد الشركة، أنا أقول لهم أنا بالنسبة لي ما عندي فلوس، لكن أنت هات 20,000 من عندك، وأنت هات 20,000 من عندي، وأنا من عندك، وأنا مهمتي إيش؟ أني أشتغل في البقالة وبيع ويعني أعمل، لكن ما أدفع فلوس من عندي، وإذا جاءت الأرباح أنا أخذ ثلث وكل واحد منكم يأخذ ثلث. هذه أيضا صورة من صور الشركات تسمى المضاربة، والأولى تسمى شركة العنان. طيب، لا بد في الشريكان، ماشي في الشريكان ولا ما تمشي؟ قد بلغ في المجد غايتها. طيب، لا بد في الشريكين على اللغة المشهورة، لا بد في الشريكين أن يكون، أو الشركاء، ممكن 2 ممكن 3 ممكن 10، لا بد في الشركاء أن يكون كل واحد منهما جائز التصرف. فلو جبنا واحد مجنون وقلنا له حط معانا 1,000,000 ريال عشان ترى فيها أرباح فيها كذا، وحط معانا، هل ينعقد عقد الشركة؟ ما ينعقد، لأنه غير جائز التصرف. الثاني المشترك فيه اللي هي 30,000 هذه اللي جمعناها رأس المال، تمام، يشترط فيه أن يكون معلوما. لو حط الفلوس في صندوق وقال خذ هذا الصندوق، هذه حصتي من الشركة، كم فيه؟ قال خليها مفاجأة، ما أبغى أقول لك. الآن العقد لا يصح لأننا لا نعلم رأس المال. الثاني أن يكون عينا لا دينا، أن يكون رأس مال الشركة عينا لا دينا. قالوا فلو كنت مثلا أنت تطلب مني 20,000 ريال، علي دين 20,000 ريال لصالح محمود، وعلي دين 20,000 ريال لصالح عدنان، وربط معاهم ماني قادر أسدد، فقالوا جيب فلوسنا. قلت إيش رأيكم الآن نأسس شركة يكون رأس مالها 40,000 ريال اللي هي الديون التي لكم علي، جعلت رأس مال الشركة الدين الذي لهم علي، هل يصح ولا ما يصح؟ قالوا لا يصح لأنه ليس بعين. الثالث أن يكون من النقدين، والنقدان عند الفقهاء هما الذهب والفضة، وقد قام مقامه في هذا العصر الورق النقدي، وتكاد تكون يعني متفقة كلمة العلماء في المجامع الفقهية والهيئات العلمية على أن النقد المعاصر اللي هو الورق النقدي له أحكام الذهب والفضة في كل ما يعتبر فيه النقدية. واضح؟ وبناء على هذا نحن حطينا 40,000 ريال رأس مال الشركة، صحيح ولا ما صحيح؟ قالوا صحيح. طيب، قال أنا ما بحط ريالات، أنا بعطيكم أكياس رز وحطها، مثلا قول أنا بحط في البقالة علب البيبسي، ومثلا بحط في البقالة الثلاجات، وبحط في البقالة كذا، وقال هذا أنا بحط البضائع الفلانية، تمام، ونبدأ في الشركة، هل هذا يصح؟ قالوا لا يصح أن يكون رأس مال الشركة عروضا، عوضا يعني مقابل النقود. واضح يا مشايخ؟ هذا المذهب، والمسألة فيها خلاف، وترى كلامنا بنعيد وبنكرر الكلام كله على المذهب وليس فتاوي. يعني لا يجي واحد مثلا قد فتح شركة بهذا النمط يروح يقفل الشركة بكرة ويقول أفتاني عامر بهجت، لا، أنا أحكي لكم الآن المذهب. طيب، ما السبب؟ لأنه يقول لك ما تعرف قيمتها إلا إذا قومت. واضح؟ نعم. طيب، وحتى يعني على كل حال بعض العلماء يخالف هذا، يقول ما في مشكلة حتى لو كانت عروض وتقوم هذه العروض وتحسب حصص كل واحد في هذه الشركة. الثالث من الأمور الربح. عندكم مكتوب الربح، وآثرت أن أعدلها بقسمة الربح، وقضية بس يعني توضيح يعني في اللفظ. شوفوا قاعدة عند في الشركات، القاعدة في الشركات أن الخسارة على قدر رأس المال والربح على حسب الشرط. قاعدة الشركات الخسارة فيها على إيش؟ على رأس المال، والربح على حسب الاتفاق. ماشي؟ طيب، الآن هذا الشيخ عدنان حط أعطاني 100,000، خلينا نزود عليه شوي، ومحمود أعطاني 100,000، ماشي؟ وأخذتها أنا مضارب، أنا مضارب، يعني إيش؟ يعني لما يجي الزبائن يتضارب معاهم عشان، ها؟ المقصود مضارب العامل الذي يعمل، أنا مضارب يعني أنا العامل الذي أعمل في هذا المال، وهم اسمهم إيش؟ يسمونه رب المال، الذي يدفع المال يسمونه رب المال وصاحب المال، والعامل يسمونه المضارب. طيب يا مشايخ، أنا دفعت من عندي أموال ولا لم أدفع؟ ما الذي بذلته؟ عمل، الذي بذلته عملا. طيب، بدأنا في هذا البقالة وصرت أبيع هنا وهنا، ما مرت سنة وإلا قد فلست البقالة وصار حصيلة رأس مال الشركة بدأ يتآكل حتى وصل إلى 10 ريال لعدنان وعشرة ريال لمحمود. قلنا باقي رأس مال الشركة 20 ريال، تفضل هذه 10 وهذه 10 ومع السلامة. أنا أطلع أضمن شيء؟ قالوا لا يضمن العامل إلا إذا تعدى أو فرط. تمام، تارك مثلا المحاسبة مفتوحة وكل واحد يأخذ فلوس والأمور سايبة، ها، يضمن. لكن إذا لم يتعدى ولم يفرط وحصل هبوط في الأسعار ومشاكل، ها، وهل أضمن؟ لا. أنا قدمت عمل، خسرت عملي ولا ما خسرته؟ خسرت عملي، وهم قدموا مال وخسروا أموالهم، فكل واحد خسر ما قدمه. إذن القاعدة أن الخسارة على رأس المال، والربح طيب على حسب الاتفاق. قلت لهم والله شوفوا، اعطوني أنتم هذا 100,000 و100,000، وبعدين الأرباح من هذه البقالة أنا لي 80% من الأرباح، وأنت لك 10% وأنت لك 10%. قالوا لا ما نبغى. قلت كيفكم؟ راحوا دوروا يمين وسار ما حصلوا تاجر أشطر مني، مرة شايف نفسه عاد. فالمهم جاءوا وقالوا خلاص نقبل، ها، وصرت أجيب لهم 10% هذه، تطبع لهم مبالغ طيبة، ها، لا أحد يحط فلوس عندي ترى، ما أنصحكم. المقصود أيها المشايخ أن 80% هذه من حقي أني أشترط 80% ولا ما هو من حقي؟ من حقي، لأن الربح على حسب الاتفاق وعلى حسب الشرط. وأما الخسارة هل ممكن يشترط ويقول والله نخش معك بس بشرط أنت تخسر معانا زي ما نخسر فلوس، تخسر أنت وتضمن لنا فلوس؟ من حقهم؟ لا، ليس من حقهم، هذا شرط لا يجوز. قسمة الربح يشترط أولا أن يكون على وجه معلوم. يعني كيف على وجه معلوم؟ يقول والله نحن ندخل الشركة وبعد كذا قسمة الأرباح بالتساهيل، يصلح؟ لا، لابد أن يحدد، يقول والله أنت لك 10% وهذا 10% وهذا 80%. تمام، لابد أن يكون الربح مشاعا. فلو قلت لهم والله شوفوا أنا بالنسبة لي مثلا محمود قال أنا بالنسبة لي تعطوني كل شهر أرباح 10,000 ريال، 10%، 5% ما لي شغل فيكم، أنا أبغى 10,000 ريال شهريا، إيش رأيكم؟ لا يصح، لأن هنا الربح معينا بمبلغ مقطوع، لابد أن يكون محددا بإيش؟ بنسبة مئوية. تمام؟ الثالث من الشروط أن يكون الربح مشتركا. فلو محمود حط الفلوس وعدنا يحط الفلوس وقلت لهم خلاص الأرباح كلها لي أنتم مالكم شيء، هذا ما يصح أن يكون شركة. ممكن أقترض تمام منهم شيء ثاني، لكن شركة هذه الشركة غير صحيحة. واضح؟ الرابع أن يكون الربح مختصا بالشريكين أو بالشركاء. قلنا هذه 100,000 أرباحها لنا نحن الثلاثة، أنت لك كذا وأنا لي كذا، وخلونا أقول لك ولدي كمان، طيب ولدك يشتغل معنا قال لا بس عشان ولدي أبشترط 10% من الأرباح. نقول لا يصح أن يشترط لغير الشركاء، تبغى أنت تأخذ حصتك وتتصدق بيها بكيفك، لكن أن يشترط ربح، أن يشترط الربح لشخص لا علاقة له بالشركة فهنا إيش؟ لا يصح. هذا ما يتعلق بالشركات. أنواع الشركات عندنا الأول شركة العناد. هو عندنا محل الشراكة إما أن يكون المال من الجميع، يعني أنت دفعت 100,000 وعدنان 100,000 وأنا 100,000 وكلنا بنشتغل في البقالة، هذا اسمها شركة عنان، لأن المال والعمل منهما. تفضل. لا. طب الصفحة اللي بعدها كم رقمها؟ أنت عندك ها؟ يبدو أنه في اختلاف في النسخ. في اختلاف في النسخ على كل حال، بعض المشايخ يقول ما هي موجودة وبعضهم يقول موجودة. اللي ما هي موجودة حيلاقي سقط في رقم الصفحات أتوقع، صح ولا لا؟ ها؟ ما هي موجودة. طيب مو مشكلة، على كل حال اللي موجودة عنده فالحمد لله، واللي مو موجودة عنده فهي موجودة في الشاشة. أول نوع من أنواع الشركات أن محمود يدفع 100,000 وعدنان يدفع 100,000 وعامر يدفع 100,000 وكلنا نشتغل في البقالة. ها؟ إيش رأيكم؟ ها؟ هذه إيش اسمها؟ هذه اسمها شركة عنان، أن يكون المال من الجميع والعمل من الجميع، اسمها شركة عنان. الثاني شركة المضاربة، وشركة المضاربة هم يدفعون وأنا ما راح أدفع، أنا راح أشتغل، أنا مضارب وهم أرباب المال، تمام؟ أن يكون العمل من أحدهما وليس منه مال، والمال من الآخر وليس منه عمل. طيب الثالث شركة الوجوه. إيش شركة الوجوه هذه؟ والله شركة الوجوه أنا قلت لعدنان أنت ما شاء الله صاحب محلات وكذا، والناس يعرفونك، التجار يعرفونك، تمام؟ وأنا يعرفوني بس يعني برضو مو بذيك المعرفة، وأنت لو رحت لوحدك يعني تتاجر معهم بالأجل، يعني تجي تشتري منهم تقول بسددكم بعد سنة، ما راح يبيعونك، واضح؟ ولو جيت أنا لوحدي ما راح يبيعوني، لكن نقول أنا وأنت نسوي شركة وجوه. إيش الفائدة من شركة وجوه؟ أنه لو هو ما سددهم أنا أسددهم، يكون كل واحد من الشريكين ضامن عن الآخر، تمام؟ فشركة الوجوه أنه نبدأ نتاجر في الأجل ويصير كل واحد مننا ضامن للآخر. فيقولون هو اشتراك فيما يشتريان في ذمتهما، نشتري بالأجل، تمام؟ بجاههما، واضح؟ هو معروف عند التجار أنه يسدد مثلا وأنا معروف، فتنضم هذه إلى هذه. طيب الثالث أو الرابع شركة الأبدان، أن يكون من كل منهما عمل وليس هناك مال أصلا. مثاله قلنا يا شيخ محمود وشيخ عدنان نحن كلنا ما شاء الله خياطين، نبغى نفتح محل خياطة، تمام؟ جيد. ممكن حتى ما يكون عندنا مقر أصلا، عندنا في النت مثلا موقع شركة عامر وشركاه للخياطة، جيد. طيب هذه الشركة صفتها إيش؟ إنه أي عمل يتقبله أي واحد من هؤلاء الشركاء يلزم الجميع، خلاص؟ يجون زباين يتصلون على محمود يقولون والله نحن عندنا ثياب نبغى نخيطها، خذ هذا القماش، فيأخذ محمود، إذا أخذ محمود قماش يلزمنا جميعا، واضح؟ طيب هذه شركة إيش؟ الأبدان. طيب لما نشترك في الخياطة قلنا بعد ذلك الأرباح اللي تجي ما تقول والله أنا أخذت من الزباين اللي أخذت منهم أنا أخذ أرباحهم، والزباين اللي أنت أخذتهم تأخذ أرباحهم، نقول لا، نتشارك في الربح، واضح؟ هذه شركة الوجوه. شركة المفاوضة، وهذه أجازها الحنابلة، قالوا أن يشترك في كل ما يثبت عليهما ولهما. قلت مثلا أنا ومحمود يعني نربح مرة ونخسر مرة، وهذا يشتغل في مجال وأنا أشتغل في مجال، قلت له خليك على مجالك وأنا أبقى على مجالاتي وشغلي، لكن إيش؟ كل مبلغ يجيك أرباح من تجارتك، تمام؟ تقسم نص لي ونص لك، تمام؟ وأي مبلغ يجيني أنا من تجاراتي وأعمالي أقسم كذلك نصف لك ونصف لي، واضح؟ هذه شركة المفاوضة، أن يفوض كل واحد منهما إلى الآخر كل عمل من أعمال الشركة. إيش استفاد هو؟ استفاد أنه تنوعت مصادره، بدل ما هو شغال في الخياطة بس ولو خسرت الخياطة انتهى، صار هو الآن شغال نصف شغله في إيش؟ نصف أرباحه من الخياطة ونصفها مثلا من الزراعة ولا من البقالة، ماشي؟ هذا ما يتعلق بالشركات. ننتقل بعد ذلك إلى الأخذ بلا عوض. ما سمعت؟ غير النادر. أحسنت. إيش غير النادر؟ قال لو أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين لم تصح. مثاله أقول شوف أي ربح يجيك فإنك نتقاسم النص بالنص، جيد؟ حتى لو جاءك ميراث، فجاءوا ميراث من أحد أقاربه قدره مليار، نتقاسم، نقول هذا الإرث كسب نادر فلا يصح إدخاله في شركة المفاوضة. واضح؟ هذا المقصود بغير النادر. نعم. طيب، انتهينا الآن من عقود المشاركة، ننتقل إلى نقطة أخرى وهي نقطة الأخذ بلا عوض. قلنا المعاوضات أخذ وإعطاء، تمام؟ هذه الأمور التي سنتكلم عليها الآن والموضوعات هي فيها أخذ بغير مقابل، أنا آخذ ولا أعطي، ولها صور. الصورة الأولى تملك المباحات، المقصود بالمباحات غير ما ليس عليه ملك، مثال الحيوانات في الغابات، هل هي ملك لأحد؟ رحت للبرية والحيوانات ما شاء الله، هل هي ملك لأحد؟ نقول ليست ملكا لأحد، هذه تسمى مباحات. كذلك الحشائش والأعشاب والحطب ونحو ذلك في البراري، هل هي ملك لأحد؟ ليست، تسمى المباحات. طيب، بالنسبة للحيوانات، أريد أن أتملك هذه الحيوانات في الغابة، قال لك عندك الصيد وسيلة. بالنسبة للعقارات التي ليست مملوكة لأحد، كيف يمكن تملكها؟ قالوا يمكن تملكها بإحيائها، وهذا باب إحياء الموات. المعادن باستخراجها، النباتات باحتشاشها، ها؟ الاحتشاش، والماء الموجود بحيازته. هذا الماء مثلا افترض عندك بير أو عين ماء جاري، هذا الماء الموجود في العين هل هو ملك لأحد؟ لا. طيب لو أنني أخذت دلو وطلعت الماء ووضعته في الدلو، هل أتملك هذا الماء الذي وضعته في الدلو؟ الجواب نعم، إذن تملكه بحيازته. طيب، أخذ الممتلكات، إذن هذه أمور غير ليست مملوكة لشخص بعينه. طيب، الأمور المملوكة هل ممكن تؤخذ بغير عوض؟ قال لك فيه صور. الصورة الأولى أن تؤخذ للحفظ، فهذه إيش؟ وديعة. الصورة الثانية أن تؤخذ للانتفاع بها ورد عينها، فهذه إيش؟ عارية. والصورة الثالثة أن تؤخذ بغير حق، وأخذ بغير حق له صور مثل السرقة والغصب والاختلاس والنهب والخيانة، وسيأتي الإشارة إلى بعض الفروق بينها. وقد يؤخذ لأجل التملك مثل الهبة، أنا تعطيني هدية وأقبلها منك، هذا أخذ للتملك. وأخذ اللقطة كذلك، وسيأتي بيان اللقطة، والزكاة والغنيمة والمرغوب عنه، يعني رحت وأنت ماشي لقيت ناس رامين عفوشهم في عند القمامة أجلكم الله، هذا الأمر مرغوب عنه ما يريدونه، فإذا أخذته ملكته. السادس الركاز، وهو ما وجد من دفن الجاهلية وسبقت الإشارة إليه، ثم الإرث. قلنا الحيوانات تملك بالصيد، وخلونا نتكلم بإيجاز عن أحكام الصيد. أولا، الصيد هو اقتناص الحيوانات المتوحشة غير المقدور عليها، وخرج به أخذ الحيوانات المستأنسة. يعني واحد شاف له مثلا في حلقة الغنم، شاف له مثلا شاه، تمام، وأخذها، هل هذه الشاه تعتبر صيد؟ لا، تعتبر إما سرقة إذا كان أخذها من المحل، ولا تعتبر لقطة ممكن إذا كانت ضائعة من صاحبها. واضح؟ طيب، آلة الصيد يشترط فيها أن تكون آلة محددة، يعني تقتل بإيش؟ بحدها، لا مو شرط يعني ممكن، بس المقصود أنها تقتل بحدها، تجرح، وليست آلة تقتل بثقلها. فلو أخذ إنسان صخرة كبيرة ووجد مثلا في أسفل الجبل غزال، تمام، فألقى هذه الصخرة على الغزال فمات الغزال من ثقل هذه الصخرة، هل هذا صيد جائز ولا محرم؟ نقول لا، هذا من الموقوذة مثلا. طيب، الشرط الثاني في آلة الصيد، إذا عندنا الصيد قد يكون بالآلة، فهذه تشترط أن تكون محددة مما يقتل بحده، وقد يكون جارحة، يعني حيوان من الحيوانات التي تصيد، فهذا يشترط فيه إذا كان من السباع أن يكون ذو مخلب، وإذا كان من الطير أن يكون ذو ناب. طيب، نعم، أنا عكستها، ذو ناب من السباع وذو مخلب من الطير. طيب، الثاني من أطراف الصيد الصائد الذي الصياد الذي يمارس الصيد، ويشترط لحل صيده أن يكون مسلما أو كتابيا، فلو كان بوذيا أو هندوسيا أو وثنيا فلا يصح ولا يحل ما صاده. واضح؟ الثاني أن يكون عاقلا، فلا يصح صيد المجنون. الثالث أن يكون قاصدا. افرض ان واحد قاعد يتدرب على الرمايه في نادي من النوادي اللي تدرب على الرمايه تمام للصيد، اخذ السكتون وامامه مثلا اللوحه التي فيها ايش يعني الهدف، الهدف جبتها، فاراد ان يصيب الهدف، وهو بيصيب الهدف الا جات حمامه وضربت بهذه الطلقة، هل هذه الحمامة تجوز تعتبر صيد ولا لا؟ نقول لا، لأنه لم يكن قاصدا للصيد. تمام؟ الرابع أن يسمي عند إرسال السهم أو الجارحة، يقول بسم الله عند إرسال السهم أو إرسال مثلا كلب الصيد أو نحوه. واضح؟ طيب، المصيد يشترط لحل المصيد أن يكون مأكول اللحم، فلو أن إنسانا صاد أسدا وأراد أن يأكله فهذا لا يحله الصيد. هذا ما يتعلق بالصيد. ننتقل بعد ذلك إلى العقارات، كيف الواحد يتملك هذه العقارات التي ليست مملوكة لأحد من المباحات؟ هذه يعقد لها الفقهاء بابا يسمونه باب إحياء الموات، ويقولون الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاص وملك معصوم، ويشترط في تملكها بالإحياء أولا أن تكون غير مملوكة للمعصوم، ما تكون مملوكة لمعصوم. نعم، يعني المقصود بالمعصوم هنا من؟ الأنبياء. ها؟ معصوم يعني، نعم، كلنا نخطئ، كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، مين اللي معصوم؟ ها؟ المقصود معصوم المال. واضح؟ معصوم الدم والمال، يعني المسلم أو الذمي أو نحو ذلك ممن هو تثبت له عصمة الدم والمال. وعلى الهامش، هذا واحد من المشايخ يحب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكلنا نحبه رحمة الله عليه، فكان بعض الطلاب قالوا يا شيخ أنت كل شوية ما يعني رأى ابن تيمية ورأى شيخ الإسلام تتبعه وكذا، ما باقي إلا تقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية معصوم. قال نعم أنا أقول أنه معصوم. قالوا يا شيخ تقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية معصوم؟ قال نعم معصوم بلا شك. يا شيخ اتق الله ما يجوز الغلو. قال إلا معصوم الدم والمال. هي. المقصود أن كونها غير مملوكة لإيش؟ لمعصوم. واضح؟ فلو أن إنسان شاف أرض يملكها شخص واحد عنده أرض يملكها وثابت ملكه عليها، تمام؟ شافوا هذاك مهملها، قال أنت يا أخي ما تستفيد من أرضك ولا تستغلها، أنا رايح أزرع فيها، وبدأ يزرع وأحيا هذه الأرض، يتملكها بالإحياء ولا ما يتملكها؟ لا يتملكها لأنه ثابت عليها الملك. الثاني أن لا يتعلق بها مصلحة. قالوا مثال ذلك، مثاله قالوا مثلا لو كان بجوار البلد هناك مثلا مكان لمرمى النفايات، جيد، فلو أن إنسانا أحياه وتملكه لتضررت المصلحة العامة للناس، وين يحطون نفاياتهم؟ واضح؟ ومن أمثلة مثلا المعاصرة لو كان مكان حدائق منتزه ما عليه ملك لأحد، لكنه هو المنتزه والمتنفس الوحيد لأهل البلد، ماشي؟ فهل يصح لو إنسان أحياه أن يملكه ولا ما يصح؟ نقول لا، لأنه يتعلق بها المصلحة العامة للمجتمع. الثالث من شروط التملك أن يحييها، فإذا لم تكن مملوكة ولم تتعلق بها مصلحة المجتمع فإنه يملكها إذا أحياها بالإحياء. والإحياء له صورتان، إحياء ابتدائي وإحياء بعد إقطاع. عندنا الإقطاع ما معناه؟ الإقطاع أن يخص ولي الأمر والإمام أن يخص شخصا بأرض، يقول هذه الأرض لك، تمام؟ يقول هذه الأرض لك. المذهب يقولون إنه لا يملكها بمجرد الإقطاع، يعني لو أقطعه الإمام أرضا فإنه لا يتملكها لكنه يختص بها. يعني إيش لا يتملكها لكنه يختص بها؟ يعني بمجرد الإقطاع هل يجوز له أن يبيع الأرض لغيره؟ قالوا لا، ما يجوز له لأنه لم يتملكها. نعم هي مختصة به، يعني إيش؟ قالوا لو أحياها ملكها فهو الأحق بإحيائها، ما يجي واحد ثاني ويسبقه إلى حين، يقول هو مختصة به، فإذا أحياها إيش؟ ملكها، فإذا أحياها ملكها بعد الإحياء. الثاني من الصور قالوا الإحياء بغير إقطاع سابق، والمذهب أن الإحياء تتملك به الأرض حتى لو لم يحصل إقطاع سابق. نعم، هذا ما يتعلق بإحياء الموات. ننتقل الآن إلى أخذ المال بغير عوض لحفظه الذي ذكرناه وقلنا إنه الوديعة. الأذان؟ طيب، دقيقة فيها بركة. طيب، الوديعة أيها الإخوة الكرام عندنا فيها أطراف، أول مسألة هو يقول لك الوديعة عقد جائز غير لازم. يعني أنا لما حطيت جوالي عندك شيخ محمود وقلت لك احفظه حتى تنتهي الدورة، ثم بدأ لي ثاني يوم قبل انتهاء الدورة أن أسترد جوالي، من حقي ولا لا؟ يقول لا يا أخي، أنت قلت لي إلى نهاية الدورة. نقول لا، الوديعة عقد جائز لكلا الطرفين. طب لو هو جاني ثاني يوم قال والله معلش ما أقدر أحفظه، خذها، من حقه ولا لا؟ لأنها عقد جائز. نعم، نقف ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. باقي دقيقتين ولا أنا سامع يا عبد الله؟ لا إله إلا الله. بالنسبة لشيخ الأقساط يا شيخ، ما تدخل في الربا؟ لا ما تدخل في الربا. أنت تشتري السيارة ب100,000 ريال مبسطة على 5 سنين، تمام؟ ما هي ربا، تمام؟ طيب تقول لي أنا لو اشتريتها كاش هيحطوني هي ب90,000، ما في مشكلة. لكن هو لو قال لك اشتري هذه السيارة ب90,000 وإذا أجلت بعد كذا رايح أزودها إلى 100,000، نقول هنا تجي الربا، لأنك بتزيد في الأجل مقابل زيادة في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الجوال لما أعطيته لمحمود ليحفظه، عندنا المودع من هو؟ أنا عامر. والمودع الجوال، والمستودع محمود، ماشي؟ طيب، يشترط في المودع أن يكون راضيا جائز التصرف، فلو أنه هددني قال إلا تحطه عندي ما يصح، لا بد يكون جائز التصرف. المودع لا بد أن يكون مباحا معلوما، فلو أن شخصا قال لآخر قال له خذ هذه الحشيشة ولا الهيروين وخليه وديعة عندك، هذه وديعة صحيحة ولا لا؟ ليش؟ لأنه غير مباح، تمام؟ وكذلك لو كان غير معلوم قال خذ هذا الشيء اللي في الكيس احفظه عندك وهو لا يعرف ما هو، واضح؟ طيب، الوديعة سنة للمستودع الأمين جائزة في حق المودع، يعني أنا لما أودع عنده جائز، وهو إذا قبلها يؤجر على قبولها. وقد أشرنا أن الوديعة المصرفية قرض، وضحنا هذا ولا؟ الوديعة المصرفية الحساب الجاري هذه قرض. طيب، الركن الثالث المستودع اللي هو محمود يشترط فيه أن يكون جائز التصرف، والمستودع اللي هو محمود في مثالنا لما أخذ الجوال عشان يحفظه عنده وما يضيع، ها؟ لا يضمن ما تلف في يده من غير تعد ولا تفريط. لو جاني به اليومين قال والله أنا حاط الجوال ومحافظ عليه وحاطه في مكان محرز لكنه ضاع أو احترق أو صار في كذا وكذا وكذا من غير تعد منه ولا تفريط، يضمن ولا ما يضمن؟ خلاص راحت علي أنا، تمام. لكنه إذا تعدى أو فرط، أي طبعا يشترط نعم، إذا تعدى أو فرط، أعطيته الجوال وراح حطه مثلا في المسجد هنا 3 أيام وآخر يوم في الدورة حطه فوق الدولاب هذا بيبدأ من الرايح والغادي، بعد 3 أيام جاء عشان يأخذه ويرجع له هو، ما حصل الجوال، يضمن ولا ما يضمن؟ يتحمل قيمة الجوال ولا ما يتحمل؟ لأنه فراط. الرابع الحرز اللي هو مكان حفظ هذه الوديعة، ويشترط على محمود أن يحافظ على هذا الشيء في حرزه المشروط شرطا أو المعروف عرفا. المشروط شرطا أقول خذ هذا الجوال وأبغاك تحفظ عندك في درج السيارة، أو تأخذه تحطه في الخزنة عندك اللي في البيت. لو وضعه في غير الخزنة اشترط على الخزنة في البيت فحطه في درج السيارة، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأن اشترطت عليه، واضح. لابد في الحرز أن يكون الحرز المشروط، تمام. طيب أنا أقول لك اشترطت عليه خزانة البيت فوضعه في السيارة، يضمن؟ نعم. طيب لو لم أشترط عليه شيء فإنه يحافظ على الحرز المعروف عرفا. فالجوال هذا لو حطه مثلا على طبلون السيارة، هل هذا الحرز في العرف ولا ليس بحرز؟ ليس بحرز. لو وضعه في جيبه يعتبر حرز عرفا ولا لا؟ نعم حرز عرفا في مثل الجوال. لكن لو أعطيته مثلا 1,000,000 ريال وحطها في جيبه، صاير يمشي رايح جاي وجيبه منفوخ، ها، وضاعت 1,000,000، هل هذا حرز مثلها ولا ليس بحرز في العرف؟ ليس بحرز في العرف. ننتقل بعد ذلك إلى العارية، والعارية هي أخذ المال لينتفع به ثم يرده بعينه، وهي سنة للمعير. شيخ عدنان، أنت لما احتجت مثلا سيارتي عشان تروح عندك بعض المشاوير وسيارتك في الورشة، تمام، واخذت سيارتي، تذكر ولا ناسي؟ فأخذت سيارتي بارك الله فيك، بالنسبة لي لما أعطيتك السيارة هذا سنة في حقي، أؤجر عليها إن شاء الله، الله يكتب لي الأجر، جزاني خير، ها؟ وبالنسبة للمستعير ما حكمها؟ جائزة، ليست سنة لكنها جائزة. طيب المستعير هنا هو عدنان، والمعير هو عامر، والعين المستعارة هي إيش؟ السيارة، والمنفعة التي يستفيدها منها هي الركوب. طيب بالنسبة للمعير لابد أن يكون جائز التبرع، وقلنا جائزة التبرع أعلى من جائزة التصرف. فلو أن عندي مثلا أموال ملك ليتيم وأنا وليه، تمام، مثلا ورث من أبيه سيارات، وأخذت هذه السيارات ورحت أوزعها على المحتاجين يستعيرونها، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأني لست بجائز التبرع، ولي اليتيم ليس جائز التبرع في مال اليتيم. الشرط الثاني أن يكون مالكا لهذه المنفعة، وقال هنا أن يكون مالكا للمنفعة ولم يقل أن يكون مالكا للعين. ليش؟ ايش رأيكم في المستأجر؟ إذا استأجرت سيارة أنا، بغض النظر عن وجود شروط، افترض أنه ما في شروط والوضع على الأصل، ها؟ استأجرت سيارة، هل من حقي أن أعيرها لعدنان ولا ما هو من حقي؟ ها؟ أنا مالك للمنفعة ولا ماني مالك؟ ما المنفعة، ماني مالك للمنفعة؟ مالك للمنفعة، لكني لست بمالك للعين. لا يشترط أن يكون مالكا للعين، لكن يشترط أن يكون مالكا للمنفعة. طيب إيش رأيكم لو استعرت أنا سيارة محمود وطلب مني عدنان أن يستعيرها مني، يجوز لي أعير ولا لا؟ ليش ما يجوز؟ لأنني كمستعير لا أملك منفعة العين المستعارة، وإنما أملك الانتفاع. شوف هذه مسألة دقيقة، المستعير يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة، يعني يملك بس الفعل. طيب المستعير يجوز له يأجر ولا ما يجوز له؟ ما يجوز له، لأنه لا يملك المنفعة، واشترطنا في الإجارة أن يكون مالكا للمنفعة. أما المستأجر فهو مالك للمنفعة، واضح؟ إذن لما تستعير من شخص شيء ما يجوز لك أنك تعيره لشخص آخر. طيب المستعير يشترط فيه أن يكون جائز التصرف، قال لك بين قوسين وما أدري هي موجودة عندكم ولا لا، وهو ضامن، يعني أنه يضمن. أخذ السيارة مني عدنان، أخذ عدنان مني السيارة، طيب ثم بعد ذلك مثلا وقفها أمام البيت في كل في الحفظ وفي الصون، وجاء سيل وتلفت السيارة أو ضاعت، يضمنها ولا ما يضمنها؟ ما تعد ولا فرط. نقول المستعير ضامن بكل حال حتى لو لم يتعد ولم يفرط، هذا المذهب. بل عارية مضمونة. طيب العين المستعارة يشترط فيها أن تكون مباحة النفع، قال والله أبغاك تسلفني اسطوانات فيديو فيها مثلا خلاعة ومجون، يجوز ولا ما يجوز؟ نقول لا يجوز لأنها غير مباحة النفع. الثاني أن تكون هذه العين المستعارة مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. مثلا أنا شفت مع محمود كيس مثلا بطاطس، قلت أبغى استعيره منك ممكن؟ قال تفضل. هل يمكن أن أستفيد منه وأنتفع به من غير أن تذهب عينه؟ لا، الفائدة منه أني أكل وإذا أكلت انتهى. إذن هل تصح عارية؟ ما تصح، ينفع صدقة ينفع هدية بس ما ينفع عارية. أما المنفعة وهي آخر شيء يشترط أن تكون مباحة، وهذا أيضا سبقت الإشارة إليه. أخذ المال بغير حق له صور، منها الغصب والسرقة والنهب والاختلاس والخيانة، ما الفرق بينها؟ تراجعون إن شاء الله في كتب اللغة ولا تبغون نجيبها بسرعة؟ لا أحسن راجعون. طيب ننتقل أولا إلى المال المغصوب، وهذه الأحكام التي الفقهاء يبوبون باب الغصب، وكثير من هذه المسائل والأحكام المذكورة في مال الغصب في باب الغصب يشترك فيها جميع صور أخذ المال بغير حق، أخذ المال ظلما، تمام؟ ويترتب عليه أحكام. أولا وجوب ضمان نقصه في غير السعر. خلينا نشرح أولا وجوب ضمان نقصه. أخذ مني السيارة غصبا، قال ترى لو ما أعطيتني السيارة وهددني وكذا وتحتها تهديد، وأخذ مني السيارة، ما هو عدنان، واحد ثاني. طيب فأخذ مني السيارة واستخدمها لمدة شهر، تمام، وبعد شهر رد للسيارة وأقمشة الفرامل من عدمت والجير ضرب والمكينة بوشت، هل يضمن هذا؟ قال أنا ما تعديت ولا فرطت، لم يتعد أبدا، استخدمها لاستخدام الأمثل ومع هذا حصل فيه هذا التلف، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه هو غاصب أصلا وآخذ بغير حق، واضح؟ إذن يضمن. قالوا وجوب ضمان النقص، لكن قالوا في غير السعر. يعني إيش في غير السعر؟ يعني لو مثلا أخذ مني غصب مني أموال، تمام، غصب مني أموال، ولا خلينا نقول الذهب، غصب مني كمية من الذهب. اليوم لما غصب مني الذهب كان سعر الذهب 120 ريال الجرام الواحد، تمام، وبعدين رحت حاولت حتى استرددت الذهب منه، فلما رد الذهب اليوم الثاني إذا بالسعر قد هبط، وصار جرام الذهب بدل ما هو 120 صار سعره 80 ريال، صار هبوط مفاجئ، هبوط حاد. هل يضمن هذا الفرق ولا ما يضمنه؟ لا يضمنه، لأن هذا فرق في السعر لا علاقة له به، ولو كان في يدي لم يختلف الأمر. طيب الضمان يكون في المثلي بالمثل وفي القيمي بالقيمة. لو غصب مني 10,000 ريال يرد لي 10,000 ريال، لو غصب مني سيارتي يرد لي قيمة، إذا حصل نقص، يعني عفوا، إذا حصل نقص مثلا في التمر، أخذ مني التمر، التمر مثلي ورد لي 3 أصع بدل ما هي 4، نقول يضمن بالمثل. وإذا كان النقص في ما هو متقوم مثل السيارة فإنه يضمنه بإيش؟ بقيمته. الثاني من الأحكام المتعلقة بهذا الكسب أنه يجب عليه أن يرده بزيادته. مثال رده هو يرد السيارة، لكن كيف بزيادته؟ لو أنه شخص البعيد غصب مني قطيعا من أخذ مني 99 نعجة، خلاص، وهذه النعاج بدأ يرعى فيها وكذا، وبعد سنة إذا بها قد تواردت وتكاثرت صار عددها 150 نعجة، هذه الزائدة اللي عددها 51 نعجة أتملكها أنا ولا يتملكها هو؟ أتملكها أنا، واضح؟ إذن لما يجي يطالب بالرد القاضي هل يحكم يقول رجع له 99 ولا يقول رجع له 150 كلها؟ يرد 150 كلها، وهذا معنى وجوب رده بإيش؟ بزيادته. بعد ذلك يقول إن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا، يعني قال والله واحد سرق فلوس ولا أخذ مال من شخص وبعد كذا يبغى يوصل ويرد المال له ما يعرفه، جهل مكانه ويقول ما أقدر أوصل له، نقول ما الذي يفعله؟ يتصدق به عن نفسه ولا عن صاحب المال؟ عن صاحب المال، واضح؟ وهذا يقول لك مضمونا، يعني إيش؟ يعني لو جاك بعد 5 سنوات قال لك فلوسي قلت له تصدقت فيها ما لك شيء عندي، نقول لا تضمن، تقول والله تصدقت فيها، قال خلاص ما دامك تصدقت فيها الحمد لله. لكن إذا طالبك بها هل يلزمك أن تدفعها؟ نقول نعم يلزمك. الحكم الرابع أنه لا يتملكه، لما واحد يغصب سيارة من شخص هل يتملك السيارة ويحق له بيعها؟ لا. وإذا كان لا يتملكه فإن جميع تصرفاته الحكمية فيها باطلة، لو باعها فالبيع باطل، ولو أجرها فالإجارة باطلة، ولو وهبها فالهبة باطلة، ولو أوقفها فالوقف باطل إلى آخره. طيب، والحكم الأخير وجوب أجرة مثله مدة الغصب. تذكرون ذاك اللي أخذ من السيارة لمدة شهر جاء بعد شهر ورد للسيارة، ما هو ألزمته أنه يدفع 5000 تعويض عن الجيربوكس وعن المكينة وعن أقمشة الفرامل؟ قال لك كمان يدفع لك أجرة السيارة لمدة شهر، ليش؟ أخذها شهر وانتفع بها شهر، فيدفع لي أيضا 5000 ريال اللي هي قيمة استخدام السيارة اللي هي أجرة المثل. هذا ما يتعلق بأحكام المغصوب ونحوه. طيب، انتقلوا ذكروا بعد ذلك مسائل اسمها دفع الصائل، ويذكرون أن الصيالة 3 أنواع، صيالة على أجرة المثل، هذه السيارة والله موديل 70 غير سيارة فخمة موديل 2010. طيب، أجرة المثل. طيب، الصائل له 3 حالات، صائل على النفس وصائل على المال وصائل على الحرمة. المقصود بالصيال هنا أن إنسان يهجم على إنسان ليعتدي على نفسه يبغى يقتله، أو ليعتدي على ماله يريد أن يأخذ ماله، أو ليعتدي على حرمته مثل يأتي لامرأة يريد أن مثلا ينال من عرضها ونحو ذلك. فأما الصيالة الصائل على النفس فيجب دفعه بالأسهل. يعني إيش يجب دفعه؟ يعني ما هو نفسك هذه لا تملكها، ما تقول لا خلاص أبغى يقتلني، تمام؟ لا، يجب أن تدافع عن نفسك. طبعا يستثنون من هذا مسألة الفتنة، يقولون إذا حصلت فتن واضطراب حتى لا يدري، يقولون الفتنة بعضهم يستثنيها من مسألة وجوب الدفع، تمام؟ طيب، إذا المسألة الأولى وجوب الدفع، يدفع الإنسان عن نفسه واجب، ما هو على كيف يفرط في نفسه. الأمر الثاني أن الدفع هنا يكون بالأسهل فالأسهل، يعني إيش؟ يعني أنت تعلم أنك لو هددته بالسلاح فإنه سوف يندفع، هل يجوز أن تعتدي عليه بإطلاق نار أو نحو ذلك؟ لا، إذن لأنك تعلم أنه يندفع بمجرد الكلام تقتصر على الكلام. إذا علمت أنه يندفع بالضرب أو بالدفع تدفعه، إذا علمت أنه ما يندفع إلا، المقصود أنك تتدرج، فإن علم أنه لا يندفع إلا بإهلاك النفس فإنه يجوز حينئذ. واضح يا مشايخ؟ طبعا هذا من حيث البحث الفقهي. طبعا هنا مسألة وهي إذا قتل شخص شخصا ثم جاء عند القاضي قال والله أنا قتلته لأنه صالع علي، من المطالب بالإثبات؟ القاتل. نقول أثبت أنه صال عليك، ما يجي ولا صار كل واحد يعتدي على الناس ويقول صال عليه، فيطالب حينئذ بإثبات الصيال وإلا فيقتص منه. طيب، الثاني الصيالة على المال، والصائل على المال يجوز دفعه ولا يجب. ليش؟ لأن من حقك أنك تتصدق بمالك عليه، جاء وقال واخذ فلوسك تركته ومشيت وخليت له الفلوس، من حقك ولا لا؟ ها؟ من حقك، لأن المال يجوز التنازل عنه. طيب، من حقك أن تدافع عن مالك؟ نعم، واضح؟ وأيضا يكون الدفاع بالأسهل. الثالث الدفاع عن الحرمة وعن العرض، وهذا واجب ولا جائز؟ واجب، لأن العرض ليس مما يجوز التنازل عنه فيجب أن يدفع بالأسهل. هذا ما يتعلق بهذه المسائل، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك وقادر عليه. بقي مسائل يسيرة بعد الصلاة ثم نشرع في فقه الأسرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.